بسم الله الرحمن الرحيم. سأرويها حروفا من جمال تفيض من المحاسن والضياء، سأرويها معاني من جلال لها سعة السماء ويد الشفاء، سأرويها ليعلم كل حر بأن المجد يبنى بالعلاء، سأرويها لتصبح في الليالي دما لم يجر إلا للبقاء. سأرضي ونادى الحياة إذا تنسات بعسف الطغاة وإرهابها. ولكن البطل من خرج بها من سجنها إلى ميدان السباق حيث النضال الشريف والموت محمد، وتعلقت في ساحة الشهداء نور على البطحاء شع ضياءه فتوهجت. وينادي المنادي بإكمال الرحيل ويأخذ في نشيد الرحلة رافعا صوته. نسير فإن لكم خيلا ومضمارا وأمطروهم مع التكبير أحجارا وقاتلوهم فإن الله قاتلهم. وتحت ظلال الأشجار تتزاحم في قلبه شتى الذكريات، ويبصر أمته الأمة الكبرى تناديه من أمامه، وينادي أمه من بعيد. سأعود ألمع بعد طول الغمد يا أماه نصلا، سأعود مثل الطير حين تعود للأعشاش عجلا. وتبدأ المعركة الأبدية، ولكنه عند هذا المجاهد صراع واحد لا يتغير ولا يتبدل. فينطلق نشيد هؤلاء المجاهدين مختلطا بصهيل الخيل مستترا بجناح النيل. شباب الحرب لا تهنوا ولا يؤذيكم الوهن، وقوموا نحو أمتكم فبعد أزرى بها الوسن. سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي. سأرضي جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير، ولست إلى عبادك بالفقير. إلهي من سناك قباست نوري وأنبت المحبة في ضميري. إلهي من سناك قباست نوري. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم سأرضي. لا تزال هذه النفس تتداعى بها الأماني بين جدران سجن الهوى والشهوات، ولكن البطل من خرج بها من سجنها إلى حرية الاختيار، إلى حرية اتخاذ القرار، إلى ميدان السباق حيث النضال الشريف والموت الكريم. خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونادي المنية من بابها. خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، خرجنا إلى السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها. ونابى الحياة إذا تنسات بعسف الطغاة وإرهابها، خرجنا إلى السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها. ونحتقر الحادثات الكبار إذا تعرضتنا بأتعابها، خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من يرضى بها ونعلم أن القضاء واقع وأن الأمور بأسبابها. رجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. خرجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حلالا بها. خرجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. خرجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. فإن نحن فزنا فيا طالما تدل الصعاب لطلابها. خرجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. خرجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. وإن نلقى حتفا فيا حبذا المنايا تجيء لخطابها. خرجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. خرجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. خرجنا من السجن شم الألوف كما تخرج الأسد من غابها. وتتداعى في هذه النفس ضروبا من الهواجس وأفانين من الخواطر، وهي تسير من ذلك السجن إلى الحرية الشريفة، فتأخذ في سبحات من مناجات رب هذا الكون الفسيح، وتدعو واهب القوى والطاقات. إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري. إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري. أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير، من البلوى ومن سوء المصير. أفر إليك من نكدي وياسي ومن عفن الضلالة في شعوري. أفر إليك من نكدي وياسي ومن عفن الضلالة في شعوري. فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير، ولست إلى عبادك بالفقير. إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري. إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري. أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير، من البلوى ومن سوء المصير. إليك رفعت يا ربي دعائي أجود عليه بالدمع الغزير. إليك رفعت يا ربي دعائي أجود عليه بالدمع الغزير. لأشكو غربتي في ظل عاصر ينكس رأسه بين العصور، ينكس رأسه بين العصور. إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري. إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري. أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير من البلوى ومن سوء المصير وألمح عزة الأعداء حولي وقومي ذلهم يدمي شعوري وألمح عزة الأعداء حولي وقومي ذلهم يدمي شعوري أرى في كل ناحية سؤالا ملحا والحقيقة في نفوري ملحا والحقيقة في نفوري إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير من البلوى ومن سوء المصير إلهي ما يئسنا إذ شكونا فإن اليأس يفتك بالضمير إلهي ما يئسنا إذ شكونا فإن اليأس يفتك بالضمير لنا يا رب إيمان يرينا جلال السير في الدرب العسير جلال السير في الدرب العسير إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير من البلوى ومن سوء المصير تضيق بنا الحياة وحين نهفو إلى نجواك نحظى بالسرور تضيق بنا الحياة وحين نهفو إلى نجواك نحظى بالسرور إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري فمن عوني سواك ومن مجيري إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري إلهي من سناك قبست نوري وأنبت المحبة في ضميري أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير من البلوى ومن سوء المصير من البلوى ومن سوء المصير من البلوى ومن سوء المصير وينادي المنادي بإكمال الرحيل فيستيقظ كل واحد من ذكرياته ويثب وثبة الأسد ويرى بعين الذكرى صحبه فيودعهم من بعيد ويأخذ في نشيد الرحلة رافعا صوته سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب شباب الحق لا تهنوا ولا يرديكم الوهن شباب الحق لا تهنوا ولا يرديكم وقوموا نحو أمتكم فقد أزرى بها الوسن. سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب. سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب. نحب الواحد الأحد ونرجو العيش والرغدا. نحب الواحد الأحد ونرجو العيش والرغدا. وفي الفردوس موعدنا مع الأبرار والشهداء. سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب. سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب. على نهج العلا سيروا إلى أرض العدا طيروا. على نهج العلا سيروا إلى أرض العدا طيروا. فقد قامت جحافلهم وجاءتكم خناثير. سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب. سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب. سلام من هوى قلبي على الأحباب من صحبي ومن لي في أخوتهم عظيم الأجر والقرب. وبعد مسير حثيث تخلله نزول للراحة عبر الطريق يخلو كل مجاهد بربه فتنطلق آهات من قلبه فيتذكر ما أسلف من عمل ويتغنى بما يحدوه إلى ربه من أمل. أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله. سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا. وأنفق في الهوى مالا. وأقدام به طافت على الحرمات جوالا. وأيد طالما بطشت ونال بها الذي ناله. وأقدام به طافت على الحرمات جوالا. وأيد طالما بطشت ونال بها الذي ناله. أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله. سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا. وأنفق في الهوى مالا. وكم قد قال من قول تمنى اليوم ما قاله. وكم سمعت له أذن بدت للغو مياله. وكم قد قال من قول تمنى اليوم ما قاله. وكم سمعت له أذن بدت للغو مياله. أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله. سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله. وأنفق في الهوى ماله. أتاك يروم مغفرة لترفع عنه أثقاله. يقول وهل يجيب الله عبدا آبقا ساله. أتاك يروم مغفرة لترفع عنه أثقاله يقول وهل يجيب الله عبدا آبقا ساله أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله وأنفق في الهوى ماله ألا من توبة تمحو عن المسكين إهماله ألا فالله رحمن فأقبل تلقى إقباله ألا من توبة تمحو عن المسكين إهماله ألا فالله رحمن فأقبل تلقى إقباله أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله وأنفق في الهوى ماله فباب الله مفتوح وترجو الناس أفضاله وكم من نادم أرسى على الجنات ترحاله فباب الله مفتوح وترجو الناس أفضاله وكم من نادم أرسى على الجنات ترحاله أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله وأنفق في الهوى ماله فتب واجهاد ولا تبصر من المغرور إمهاله ولا تمنعك سيئة فكل الناس زلاله فتب واجهاد ولا تبصر من المغرور إمهاله ولا تمنعك سيئة فكل الناس زلاله أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله وأنفق في الهوى ماله وكن ممن غوى حذرا فإن الله أملاله ولا تمنعك سيئة فكل الناس زلاله وكن ممن غوى حذرا فإن الله أملاله ولا تمنعك سيئة فكل الناس زلاله أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله وأنفق في الهوى ماله وأنفق في الهوى ماله ويختلط بهذه المناجاة مزيج من الحدى تشد به الرحال فينطلق نشيد هؤلاء المجاهدين مختلطا بصهيل الخيل واستترا بجناح الليل شد الرحال وكم تشد رحال وباقينا بعدما ذهب الرجال شد الرحال وكم تشد رحال وباقينا بعدما ذهب الرجال وتزين الشهداء للحور التي وتزين الشهداء للحور التي لجمالها يتسابق الأبطال لجمالها يتسابق الأبطال شد الرحال وكم تشد رحال وباقينا بعدما ذهب الرجال شد الرعال وكم تشد الرعال وباقينا بعدما ذاب الرجال ومقيد الأقدام عند أحبتي ومقيد الأقدام عند أحبتي وأرى الأحبة في الهوى قد غالوا وأرى الأحبة في الهوى قد غالوا شد الرعال وكم تشد رعال وباقينا بعدما ذهب الرجال شد الرعال وكم تشد رعال وباقينا بعدما ذهب الرجال قالوا جنون أن تقاتل من طغوا قالوا جنون أن تقاتل من طغوا أنا لا أبالي بالذي قد قالوا أنا لا أبالي بالذي قد قالوا شد الرعال وكم تشد رعال وباقينا بعدما ذهب الرجال شد الرعال وكم تشد رعال وباقينا بعدما ذهب الرجال إن كان ضرب في الجنون قتالنا إن كان ضرب في الجنون قتالنا فأنا الجنون غدا لي الأمال فأنا الجنون غدا لي الأمال شد الرعال وكم تشد رعال وباقينا بعدما ذهب الرجال شد الرعال وكم تشد رعال وباقينا بعدما ذهب الرجال وتحت ظلال الأشجار تتوقف القافلة في الهجين بعد هذا المسير وحين انفراد كل منهم بنفسه تتزاحم في قلبه شتى الذكريات فيرى أمه تناديه من ورائه ويبصر أمته الأمة الكبرى تناديه من أمامه ويصبر على ألم الاختيار وينادي أمه من بعيد أمي فديتك أين أنت أين أنت كم ذا سألت فما أجبت فما أجبت الزيت في القنديل جف وأنت قنديلي وزيتي الزيت في القنديل جف وأنت قنديلي وزيتي أمي أما زالت نجوم اللوز ترقص فوق بيتي أمي أما زالت نجوم اللوز ترقص فوق بيتي ومسارحي وملاعبي ومسارحي وملاعبي ورنين قافيتي وصوتي ورنين قافيتي وصوتي ورنين قافيتي وصوتي ورنين قافيتي وصوتي عشر مررنا وما رجعت كما ظننت كما ظننتِ عشر وما في الأفق رائحة القرنفل يا لموتي. عشر مررنا وما رجعت كما ظننت كما ظننت. عشر وما في الأفق رائحة القرنفل يا لموتي. في الليل طاف بي الخيال وكنت أول من عبرت. وتشبثت يمناك بي وبكيت آه كم بكيت. في الليل طاف بي الخيال وكنت أول من عبرت. وتشبثت يمناك بي وبكيت آه كم بكيت. أماه يا نبع الحنان ويا ضياء العين أنت. أماه يا نبع الحنان ويا ضياء العين أنت. يا جنة الكلمات يا جنة الكلمات يا فوح الزنابق حيث كنت. فوح الزنابق حيث كنت. فوح الزنابق حيث كنت. فوح الزنابق حيث كنت. أمي فديتك أين أنت أين أنت. كم ذا سألت فما أجبت فما أجبت. الزيت في القنديل جف وأنت قنديلي وزيتي. الزيت في القنديل جف وأنت قنديلي وزيتي. أمي أما زالت نجوم اللوز ترقص فوق بيتي. أمي أما زالت نجوم اللوز ترقص فوق بيتي. ومسارحي وملاعبي ومسارحي وملاعبي ورنين قافيتي وصوتي. ورنين قافيتي وصوتي. ورنين قافيتي وصوتي. ورنين قافيتي وصوتي. أماه بعض الوقت ثم أعود أمطارا ونخلا. سأعود أحمل في يدي الشمس والآمال حملا. أماه بعض الوقت ثم أعود أمطارا ونخلا. سأعود أحمل في يدي الشمس والآمال حملا. سأعود ألمع بعد طول الغمد يا أماه نصلا. سأعود مثل الطير حين تعود للأعشاش عجلا. سأعود ألمع بعد طول الغمد يا أماه نصلا. سأعود مثل الطير حين تعود للأعشاش عجلا. أماه أنت من اللآلي والزمرد أنت أغلى. أماه أنت من اللآلي والزمرد أنت أغلى. يشتاقني الحقل الحبيب. يشتاقني الحقل الحبيب. فكيف لا آتيه وبلا. فكيف لا آتيه وبلا. فكيف لا آتيه وبلا. فكيف لا آتيه وبلا. أمي فديتك أين أنت أين أنت. كم ذا سألت فما أجبت فما أجبت. الزيت في القنديل جف وأنت قنديلي وزيتي. الزيت في القنديل جف وأنت قنديلي وزيتي. أمي أما زالت نجوم اللوز ترقص فوق بيتي. أمي أما زالت نجوم اللوز ترقص فوق بيتي. ومسارحي وملاعبي. ومسارحي وملاعبي ورنين قافيتي وصوتي. ورنين قافيتي وصوتي. ورنين قافيتي وصوتي. ورنين قافيتي وصوتي. وينبلج الصباح وتورق في النفوس آمال جديدة، ويتجدد المسير والرحيل لاستكمال السفر في هذه السبيل، وتأخذ قافلة المجاهدين في شق رمال الموت إلى جنات الحياة. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وأمطروهم مع التكبير أحجارا. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وأمطروهم مع التكبير أحجارا. وقاتلوهم فإن الله قاتلهم، فقد تولوا على الأدبار فرارا، فقد تولوا على الأدبار فرارا. مدوا إلى الشمس من أجسادكم ألقا، وسافروا في جفاف الأرض أنهارا. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وأمطروهم مع التكبير أحجارا. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وأمطروهم مع التكبير أحجارا. وقاتلوهم فإن الله قاتلهم، فقد تولوا على الأدبار فرارا، فقد تولوا على الأدبار فرارا. سيروا فإن لنا أمن يؤرقنا، بأن نضم مع الدينار دينارا. سيروا فإن لنا أمن يؤرقنا، بأن نضم مع الدينار دينارا. من نصف قرن ونحن الميتون هنا، وما وجدنا لهذا القبر حفارا، وما وجدنا لهذا القبر حفارا. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وأمطروهم مع التكبير أحجارا. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وأمطروهم مع التكبير أحجارا. وقاتلوهم فإن الله قاتلهم، فقد تولوا على الأدبار فرارا، فقد تولوا على الأدبار فرارا. سيروا على بركات الله في زمن قد أنبت الصخر ريحانا ونوارا. سيروا على بركات الله في زمن قد أنبت الصخر ريحانا ونوارا. ولا تقيموا لنا وزنا برحلتكم، فقد غدونا مع الأيام أصفارا، فقد غدونا مع الأيام أصفارا. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وأمطروهم مع التكبير أحجارا. سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وأمطروهم مع التكبير أحجارا. وقاتلوهم فإن الله قاتلهم، فقد تولوا على الأدبار فرارا، فقد تولوا على الأدبار فرارا. أنتم حجارتكم قد فجرت حمما، وأنجبت في الليالي السود أقمارا. أنتم حجارتكم قد فجرت حمما، وأنجبت في الليالي السود أقمارا. ونحن لا أحجان إن قلنا قذائفنا، ليس ليست ولسنا ورب البيت أحرارا ليست ولسنا ورب البيت أحرارا سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا وأمطروهم مع التكبير أحجارا سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا وأمطروهم مع التكبير أحجارا وقاتلوهم فإن الله قاتلهم فقد تولوا على الأدبار فرارا فقد تولوا على الأدبار فرارا سيروا على بركات الله وانطلقوا وعطموا الوحش أنيابا وأظفارا سيروا على بركات الله وانطلقوا وعطموا الوحش أنيابا وأظفارا مدوا إلى الشمس من أجسادكم عنقا وسافروا في جفاف الأرض أنهارا وسافروا في جفاف الأرض أنهارا سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا وأمطروهم مع التكبير أحجارا سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا وأمطروهم مع التكبير أحجارا وقاتلوهم فإن الله قاتلهم فقد تولوا على الأدبار فرارا فقد تولوا على الأدبار فرارا وذكرونا بأيام لنا سلفات فقد نسينا شحبيلا وعمارا وذكرونا بأيام لنا سلفات فقد نسينا شحبيلا وعمارا وطهروا الأرض من رجس ومن عفن ناءت بنا الأرض أوضارا وأوزارا ناءت بنا الأرض أوضارا وأوزارا سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا وأمطروهم مع التكبير أحجارا سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا وأمطروهم مع التكبير أحجارا وقاتلوهم فإن الله قاتلهم فقد تولوا على الأدبار فرارا فقد تولوا على الأدبار فرارا فقد تولوا على الأدبار فرارا وتبدأ المعركة الأبدية والصراع الباقي بين الحق والباطل بين الإسلام والكفر ويمتد تأريخ هذا الصراع من حيث بدأ إلى حيث بلغ ولكنه عند هذا المجاهد صراع واحد لا يتغير ولا يتبدل نور على البطحاء شع ضياؤه فتوهجت مغبرة البطحاء والكون مئذنات تردد صوتها الله أكبر تحت كل سماء وتخضب الإنسان روحا طاهرا أنفاسه عشبية الأفياء ركعت رقاب الكفر تحت سيوفه فقالها من محنة وبلاء وتخضب الإنسان روحا طاهرا أنفاسه عشبية الأفياء ركعت رقاب الكفر تحت سيوفه فقالها من محنة وبلاء نور على البطحاء شع ضياؤه فتوهجت مغبرة البطحاء والكون مئذنات تردد صوتها الله أكبر تحت كل سماء إذا هنا جبريل طاف عبيره بأرج وحي فوق غار حرائي منها هنا عبرت خيول محمد وتعانقت في ساحة الشهداء منها هنا جبريل طاف عبيره بأريج وحي فوق غار حرائي منها هنا عبرت خيول محمد وتعانقت في ساحة الشهداء نور على البطحاء شع ضياؤه فتوهجت مغبرة البطحاء والكم مئذنات تردد صوتها الله أكبر تحت كل سماء عابد الأصنام تسجد صاغرا في ظلمة الآثام والبغضاء ما كان أشقاهم فجاء نبينا كالشمس ملء الأرض والأحياء يا عبد الأصنام تسجد صاغرا في ظلمة الآثام والبغضاء ما كان أشقاهم فجاء نبينا كالشمس ملء الأرض والأحياء نور على البطحاء شع ضياؤه فتوهجت مغبرة البطحاء والكون مئذنات تردد صوتها الله أكبر تحت كل سماء ومحى ختام المرسلين غشاوة وتطهروا من ليلة الليلاء وتبختر الوطن المقدس في الورى يختال مثل الشعلة البيضاء ومحى ختام المرسلين غشاوة وتطهروا من ليلة الليلاء وتبختر الوطن المقدس في الورى يختال مثل الشعلة البيضاء نور على البطحاء شع ضياؤه فتوهجت مغبرة البطحاء والكون مئذنات تردد صوتها الله أكبر تحت كل سماء منها هنا سارت مواكب أمتي تطوي الردى وغوى إلى الأعداء وتدفقت عبر العصور حكاية كالبرق في سحب الدجى الظلماء منها هنا سارت مواكب أمتي تطوي الردى وغوى إلى الأعداء وتدفقت عبر العصور حكاية كالبرق في سحب الدجى الظلماء نور على البطحاء شع ضياؤه فتوهجت مغبرة البطحاء والكون مئذنات تردد صوتها الله أكبر تحت كل سماء يا أيها الوطن المسافر للعلا يمتد ما بين الثرى والماء قسما بربي لو أصابك عارض لوهبت روحي قبلة السمحاء ونثرت قلبي في ثراك حديقة أزهرها من أضلعي ودمائي. يا أيها الوطن المسافر للعلا يمتد ما بين الثرى والماء، قسما بربي لو أصابك عارض لوهبت روحي قبلة السمحاء، ونثرت قلبي في ثراك حديقة أزهرها من أضلعي ودمائي. نور على البطحاء شع ضياؤه فتوهجت مغبرة البطحاء، والكون مئذنات تردد صوتها الله أكبر تحت كل سماء. نور على البطحاء شع ضياؤه فتوهجت مغبرة البطحاء، والكون مئذنات تردد صوتها الله أكبر تحت كل سماء. الله أكبر. وترقبوا انصروني ما زال في أسر البضاق ينوبه الألم الدفين، محرابه وقباله ساحاته أحجاره أركانه دمع وأحزان، وعمر من جراحات تدفق بالدماء وبالنداء وبالألم. مرمى الحقد واج ببراءة عمر النيران، نادى يا أمتنا طال الليل وجار البغي وزاد أسانا، نادى يمينا وأنت جراح الضبائر وأرض السناوات هدى والمفاخر، سنحطم يا قل كل المعابر وكل الحدود وكل المفاطر، سنحطم يا قل كل المعابر وكل الحدود وكل المفاطر. هي هي هي الله وفي آلة الحرب الثقيلة يا زمرة الأقصى الجميلة وبراءة الوطن القتيلة، قولي لأمتنا الدليلة صهيون يغتال الطفولة، قولي لأمتنا الدليلة صهيون يغتال الطفولة، صهيون صهيون يغتال الطفولة يغتال الطفولة. يا قدس إنا على عهدنا سنفتديك بأرواحنا جهادا جهادا فيه نلقى المنى ونعلي عزا في الأقصى لوانا. حي رجالا بآفاقنا لاح شموسا تضيء الدنا، تساموا نفوسا تفتدي الموطنا وما استكانوا للباغ هوانا، وما استكانوا للباغ هوانا. فجر استشهاد لأعداء الدين ولتحيا بلاد ثورة لا تلين، فجر استشهاد لأعداء الدين ولتحيا بلاد ثورة لا تلين، نتحدى بإحرارنا زايرين إصبارنا وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة المملكة العربية السعودية، صندوق بريد 34-53-80 الرياض 11-38-1 هاتف 45-93-409. 43-96-442 فاكس 45-86-380 ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.